هل لنا أن نستغفر لأهلنا وذرياتنا وأزواجنا وموتانا؟ نعم يستحب لكم ذلك أن تستغفروا لهم وتدعو لهم المغفرة والرحمة الأحياء والأموات إذا كانوا مسلمين، تدعو لهم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار أحياء وأمواتا، لأبيك وأمك وآبائك وأجدادك وعماتك وخالاتك وجميع أقاربك المسلمين، تدعو لهم بالرحمة بالمغفرة بالعتق من النار بقبول أعمالهم، كل هذا طيب وأنت مأجور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.